قال الأديب الشاعر حمد بن الشيخ عبد الله العقيل: إلى كل سجين إليك هذه الرسالة، يا أسير الحبس لا تمسي حزينا، واغتنم وقتك إن كنت فطينا، إنما الأقدار من رب عزيز، فلتكن راض بما قدر فينا، لست تدري من خواف الأمر شيئا، ربما تزداد عند الله دينا، ربما يصرف رب الكون شرا عنك لو تبقى بذا السجن سنين، ربما قربك الله لشيء فيه خير لك إن كنت مدينا، فانتبه من مزلق الشيطان واغنم لحظات العمر واقطعها رصينا، وتفكر في ابن يعقوب قضاها مذعنا إذ طال مكثا مستكينا، ثق بأن الله يعطي منه فضلا حكمة منه وقد يمنع حينا، وتدبر في حياة لك مرت عشت فيها منذ أن كنت جنينا، لهيا لا ترعوي عن كل ذنب تقطع الأرض شمالا ويمينا، فابتلاك الله بالسجن لتصحو ولتغدو بها الفكر رزينا، إنما الصبر فضيل فتصبر واحتسب بأجرا ولا تبدي أنينا، كن إذا ما جن ليل في صلاة بخشوع نهلا منها معينا، وتبتل بين تسبيح وحمد واجعل القرآن مفتاحا معينا، ولتعلم أن ما قدر ربي من مصاب كان مكتوبا يقينا، فاستعن بالله واعمل بيقين، إن من يوقن حق لن يلينا، يا أسير الحبس لا تمسي حزينا، واغتنم وقتك إن كنت فطينا، يا أسير الحبس لا تمسي حزينا، واغتنم وقتك إن كنت فطينا.